ايه الجرأة دي يا استاذ بابا؟ ايه العنفوان والقوة اللي انت فيها دي؟ لا لا لا، انا ما كنتش متخيل ابدا انك هتقف ثابت كده. ثابت ايه انت راخر؟ انا ركبي هي اللي ثابت، كانت بتخبط في بعضها. انا دلوقتي حاسس اني لعبت ماتش كوره من 4 اشواط، انا ما فيهاش ريحه الحيل. شوفوا لي حاجه مغذيه اشربها بسرعه اعوض حرق الدم والاعصاب اللي كنت فيه ده. ايوه بس انت كده يعني حلو، انك كنت متمسك قدامها، بس ايه اللي خلاك تقول انك متجوز؟ احنا اتفقنا على كده. اتهامها ليا بالفسق والفجور ضايقني، قلت كده ارحم. هو اتهام حقيقي يعني؟ مش كل ده تمثيل؟ احنا كنا متفقين على كده، احنا اتفقنا انها علاقة عابرة وهتعدي. الست ممكن تغفر لجوزها العلاقة العابرة، بس ترفض بشدة انه يتجوز. ده منطق مقلوب، تقبل ان جوزها يبقى حقير وما تقبلوش متجوز على سنة الله ورسوله؟ ما انتش عارف جنان الستات يعني. على العموم انا شفت من الواقع اللي كنت فيه قدام امك ورد فعلها ان كده اسلم. اسلم ازاي بس؟ طب بص يا بابا، قول لماما انك طلقتها وخلاص. يا سلام، امك هتسامحني بالبساطة دي؟ انت هتكركب الدنيا فوق دماغي ليه؟ ربنا يستر في اللي جاي، ربنا يستر. آخر حاجة أتوقعها في الدنيا دي إن دخلي يخرج عن طوعي، إنه يفلت من صوابعي. أنا خدت صدمة عمري، أنا كنت متخيلة إنه ما يقدرش يتنفس إلا بأمري، ما يقدرش حتى يستمتع بطعم لقمة ولا شربة مية إلا برضايا. إزاي خرج؟ إزاي فلت؟ إزاي هرب؟ أنا روضته كويس، أنا اللي ربيته، أنا عجنته وخبسته، أنا ما سبتش ثغرة واحدة إلا وقفلتها عشان يفضل يدور في دايرتي. خرج إزاي؟ إمتى؟ اتسرسب إزاي؟ وإمتى؟ زمان يا ماما كان في مدرب أسود، كان أشهر مدرب أسود. صحينا الصبح على الجرايد بتقول إن الأسد اللي كان بيركب فوقيه ويضربه بالكرباج ويقول له نط ينط واركع يركع وطي وطي، فجأة الأسد ده كله ونهشه، كسر عظمه. الناس كلها استغربت، ده الأسد اللي كان بيترعب من المدرب، وده مدرب قدير، إزاي الأسد ياكله؟ وجات الإجابة، أصل الأسد كان خايف من المدرب، خايف من الكرباج اللي في إيده، بيسمع كلامه خوفه بس، بينط في حلقة النار خوف، لكن في نفس الوقت هو جواه أسد قوي جبار. الخوف كان كسر قوته، بس في لحظة ثورة وغضب وسخط استرد الأسد قوته وكرامته وكسر الخوف وهبش المدرب اللي كان بيقهره. قصدك إيه؟ مش ممكن يا ماما تكوني ما فهمتيش قصدي إيه. الحق يا بابا، الحق يا بابا، ماما لمت هدومها في شنطة وخرجت. الخطة نجحت يا منى، الخطة نجحت، أخيرا ماما هتتكسر مناخيرها. مبروك يا بابا، أول مرة من يوم ما اتجوزته ماما تلم هدومها وتسيب البيت. بس مشيت مكسورة يا عيني، مقهورة، مصدومة، دموعها على خدها، صعبت عليا قوي وهي خارجه كده. حضنتني وقالت لي وهي بتمسح دموعها، خلي بالك من اخوك. ما قالتلكيش خلي بالك من بابا؟ الصراحه راحه لا ما قالتليش. انا قلت لها طب وبابا؟ قالت لي مش عايزاه، مش طايقاه، طلقوني منه. طلقوني منه، طلقوني منه، طلقوني منه. انت انت فرحان ان امك طالبه الطلاق؟ فرحان لك يا بابا طبعا، عشان تتنفس يا اخي شويه. لا، واضح ان الواقع الحقيقي ان انتوا كمان فرحانين وعايزين تتنفسوا. بصراحة بنحبها بس يعني شوية نفس كده. يا حبيبتي يا ماما، واو، بكرا نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين. الله الله الله الله، شفتوا شفتوا شفتوا شفتوا دخلي لما شفت يا بنت؟ شفت بابا بيقول ايه؟ ده بيغني بيقول ماما بقت ذكرى. ايوه. ايه ده، انت رايح فين؟ ما خلاص بقى السر اتعرف، رايح عند مراتي التانية. عيلة كويسة غنية مفلسة. هتعمل ايه عصام مع دخلي؟ انت اخويا الكبير، بابا الله يرحمه لو كان عايش كان عارف ياخد لي حقي منه كويس. انا جيت لك انت اللي تشور عليا، ولو مش هتقدر تقفلي هضطر اروح لعمامي. يا درية اديني فرصة بس هتكلم مع دخلي الاول. هتتكلم معاه تقول له ايه؟ اتجوزت على اختي ليه؟ انا مندهش مذهول، مش دخلي ابدا اللي يعمل كده. دخلي ده اصيل ومحترم، ايه اللي جراله؟ اتجنن على كبر ولا ايه؟ بص بقى، بص شوف صورته مع الجربوعة اللي اتجوزها، شوف بقى شكله عامل ازاي. اخي دي وحشة قوي، دي ملامحها رجالي خالص، عايزه شنب وتبقى راجل. شفت ذوقه انحط لدرجه ايه؟ انا جميله الجميلات ذات الحسب والنسب، يتجوز واحده زي دي عليا انا؟ بص بص وشها شبه ايه؟ ايه ده المنظر ده؟ انا هطلبه على الموبايل. تطلبه تقول له ايه بس؟ اقولك اطلبه يقول له يطلقني. طلاق ايه بس يا درية؟ الطلاق ده عمرنا ما سمعنا عنه في عيلتنا. عشان كل عيلتنا رجالة محترمة، مفيش حد بيتجوز على مراته. منى الحق يا منى الحق. ايه في ايه؟ بابا عمال ينهنه ينهنه ينهنه ويشن ويشحتف. يا حبيبي يا بابا، لا انا ما اقدرش استحمل اشوفه وهو بيشن. زعلان يا حبيبي على فرق ماما. بيتشحتف يا ضنايا على والفته اللي افتكر ان الحياة بينها وبينه خلصت. ده انا دخلت عليه لقيته ماسك قميص نوم ماما بيشمه. ده ماسك مبرد ضوافرها وعمال يبرد صوابعه لغاية ما عور نفسه. الحق يا بابا، ده موبايلك يا بابا بيرن. مش عايز ارد على حد. دخله عصام، اكيد ماما اشتكت له طبعا. اوعي تفتحي، مش عايزين نرد عليه الا لما نعرف هنتصرف ازاي. تصرفوا زي ما عجبكم، انا مش هواجه حد ومش هكلم حد. اه طبعا، هتقول لخاله عصام ايه؟ ولسه ماما هتروح لعمامها وتلاقيهم جايين جاري بربطة المعلم. هيقطعوك يا حبيبي يا بابا. اه صحيح، انا هواجههم ازاي دول؟ هقول لهم ايه؟ طبعا هيقلوا ادبهم عليا، مش هستحمل كلامهم، هعترف الحقيقه بقى. ادي النيله، انهي حقيقه دي؟ الحقيقه كلها. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ احنا ما صدقنا ان احنا نخطو خطوه تقوم ترجعنا تاني لورا. ما انا ما اقدرش اواجه الناس دول، هدافع عن نفسي بايه؟ هي دي بصراحه مشكله انا ما خدتش بالي منها. بس انا خدت بالي بقى منها وفكرت فيها. لما يجي خال عصام وعمام مامي هنقول لهم ايه؟ نقول لهم ان ماما قهر بابا وعشان كده هج منها وراح لواحده تانيه. عيلي تومك كلهم جبابره ومش هيقتنعوا بالحكايه دي. ستاتهم كلها كده. ببساطة هيقولوا ما احنا كلنا كده. استحمل يا اخي وخلاص. ومش بس كده، دول هيعادوني وحيضروني بكل الطرق. طب اتعقد هلنا زيادة ليه بس؟ انا بس بطلعكوا على الموقف عشان تعرفوا اني ما سبتش الثغرة. مش انت دايما اللي بتخطط يا سماهر؟ بابا هيعمل عيان وانا هاخد ادوية من مستشفى بابا فرج صاحبي الدكتور ينسون. ايوه عارفاه، وفهمته كل حاجة ووافق انه يساعدنا لسبب لطيف جدا. ايه هو السبب ده؟ ان ام فرج بتعمل معاه نفس اللي بتعمله ماما معاك، فالدكتور ينسون ابو فرج هيساعدنا من قلبه.